نعم. إذا كان فيه رجل جلست عنده امرأته 3 سنوات ولم يأتيها حيث أنها تكرهه، وبعد مدة طلب والدها ورقة طلاقها وأعطاه الصداق الذي دفعه، هل عليها عدة بعد الطلاق علما أنها جالسة عند أبوها مدة 3 سنوات ولم يأتيها ولم تحمل، والغرض من ذلك هل عليها عدة؟ إذا خالعته يعني كرهته ولم تستطيع البقاء معه ثم اتفق على المخالعة وأعطاه مهره أو بعض مهره أو غير ذلك واتفق على هذا وطلق على المال، فإن الصحيح أنه فيها حيضة واحدة لا تزوج العدة كاملة 3. المخلوعة ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أنه أذن لها في حيضة واحدة واكتفى الحيضة، لأنها كالمشتري لنفسها كالأمة، فنفسها حيضة واحدة براءة للرحم حتى يعلم أن الرحم بريء ما في حمل ويكفي، وإن اعتدت في 3 حيض خروجا من خلاف العلماء كان ذلك أكمل حتى تعتد حتى تزوج بعد ذلك، وإذا حيضة واحدة تكفي عن الصحيح بالمخالعة خاصة التي خلعت بالمال، طلقها زوجها على المال بسبب سوء الحال بينهما فطلقها على مال فإنها تعتد بحيضة إلا أن تكون حبلى فعدتها ورأى الحمل كما هو معلوم. نعم.